السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في درس من دروس الفقه ومع باب من أبوابه، وهو باب من الأبواب المهمة جدا ولا سيما في هذه الأيام، وهو كتاب الجهاد أو فقه الجهاد. ونتحدث عن أحكام الجهاد في هذه الأيام، لأن هذه من المسائل المعاصرة الحديثة التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يعرف عنها، ولا سيما في زمن اختلطت فيه الأمور، فأصبح من الناس من يخلط بين الجهاد والإرهاب. أصبح بعض الناس يتهم المسلمين بالإرهاب ويخلط بين الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لإقامة الدين ولتبصير الناس بنور الإسلام. محمد إبراهيم محلة إنشاء ومحطني رقم، ولتبصير المسلمين أو لتبصير الناس بالإسلام. فالجهاد شرعه الله رحمة بالعباد، وما دخل المسلمون في تاريخهم كله إلى أي بلد من البلاد إلا كانوا سبباً لعمارتها، عمارتها إيمانياً وعمارتها اقتصادياً. لم يعرف عن جيش من جيوش المسلمين أنه دخل بلداً فاغتصب نساءها أو حرق أرضها، وإنما ما من بلد دخلها الإسلام إلا أصبحت مزدهرة وأمن الناس فيها، حتى الكفار منهم أمنوا على دينه. وما مصر منا ببعيد، فمصر قبل أن يدخلها الإسلام كان الرومان يعاملون النصارى أخس المعاملات وأشد المعاملات، مع أنهم من ملة واحدة، يعني الاثنين نصارى لكن يختلفون في الطائفة، فكانوا يقتلون من أبناء جلدتهم وملتهم من يقتلون بأبشع القتلات، حتى قيل أنهم كانوا يضعون الناس في الزيت وهم أحياء، وكانوا يقتلون القساوسة وهم نصارى. فلما جاء الإسلام، لما جاء جيش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وجد أهل مصر في دخول المسلمين إلى بلادهم وجدوا إقامة العدل والإنصاف والأمان، فما كان من أهل مصر إلا أن دخلوا في دين الله أفواج. فإذن لابد أن نفرق بين الجهاد وإيه؟ ها؟ والإرهاب. الإرهاب ليس له دين، الإرهاب قتل الأبرياء، سفك الدماء بدون أي سبب، الغدر بالناس، هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الإسلام في شيء. فإذن هذا بسم الله. شيل بس التليفون ده عشان خلى ايمن يعملها. فاذا هذا هو السبب الاول للحديث عن هذا الباب. شوفوا الوقت بس شغلهم. إذن السبب الأول هو الفهم وعدم الخلط، حتى لا يخلط الناس بين الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام الذي شرعه الله، وبين ما يسمى الآن بالإرهاب، وهو قتل الأبرياء والغدر بالناس، وهذا ليس من الإسلام وليس من تعاليم الإسلام في شيء. ولذلك هذا الباب مهم جدا، عندما تعرف كمسلم أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز قتله، طالما أنه قال لا إله إلا الله، تعرف خطأ من يقومون بهذه الأفعال الشنيعة من قتل للمسلمين بزعم أنه يتهمهم بالنفاق أو نحو ذلك من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد لما قتل، أو لأسامة بن زيد لما قتل الرجل وكان مشركا، يعني الرجل دي كان مشرك وكان يقاتل وفي يده السيف، فلما أدركه أسامة ورجل أنصاري معه وهم أن يقتلاه، قال الرجل لا إله إلا الله أسلم، فكف الأنصاري، الأنصاري مرضاش يقتله، فقتله أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلت؟ بعد أن قال لا إله إلا الله وأخذ يرددها ثلاث، قال يا رسول الله إنه قالها متعوذة. لو أي واحد فينا مكانه، هو الرجل خاف من السيف، قال لا إله إلا الله أمان أسلمت، رجل خاف أم إيه أسامة قتل، فهو أسامة بقول له أنا قتلته لأنه قالها متعوذة. فقال هلا شققت عن صدره، هلا شققت عن صدره، ماذا تقول أو تقول للا إله إلا الله يوم القيامة، ماذا ستفعل يوم القيامة عندما يقال لك قتل. حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلم إلا تلك الساعة. فدي دليل عليه، على أن من قال لا إله إلا الله يحكم عليه بالإسلام ظاهرا حتى لو كان يبطن النفاق في قلبه. ولذلك لا يجوز أبدا قتله إلا بإحدى ثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين المفرق للجماعة. فلذلك الباب ده باب مهم جدا في حياته. الأمر الثاني، ندرس هذا الباب لتبصير الشباب، لأن في بعض الناس أيضا يعني اللي وصل بعض الناس لما يسمى بالإرهاب هو التغرير بالشباب، التغرير بالشباب، إن شباب مثلا عنده حماس فيقنع بأن فلان ظالم أو الطائفة الفلانية ظالمة وكذا وكذا وكذا، وأن دمهم حلال وأموالهم حلال ونحو ذلك، فيملأ الشاب ويشحن حتى يفعل هذه الأفعال الشنيعة فيجر الويلات على المسلمين. يعني شوف الآن ما يحصل في بلاد أوروبا من تفجيرات أحيانا، هل هي في صالح المسلمين أم ضد المسلمين؟ ضد المسلمين، بعد أن كان المسلمون هناك يجلسون في أمن، تنتشر مساجدهم، ينتشر دينهم، حتى قيل أن عام 2020 سيكون عام أسلمت أوروبا. عام 2020 ده خايفين أن يكون عام الإسلام لأوروبا كلها. شوف بعد أن كانت أوروبا تجهز الجيوش الصليبية لغزو المسلمين في ديارهم، لا ده أصبح الآن الإسلام عندهم في عقر دارهم، حتى هناك منهم من يتبوأ مناصب في الوزارة ونحو ذلك من المسلمين، بعد أن كان المسلمون يوما ما لا يجدون إلا الخمارات والبارات ليشتروها أو يؤجروها ليصلوا فيه، أصبح الآن للمسلمين مآذن بالآلاف ممكن في الولاية الواحدة فقط، وأصبحوا الآن بالملايين في بعض الدول، وأصبح لهم تأثير في أي انتخابات، أصبح لهم تأثير في أي انتخابات. الكفة الراجحة كفة المسلمين الآن، حتى قيل أن أكثر الأديان انتشار الآن بعد النصرانية هو دين الإسلام، وبعد فترة سيكون الإسلام هو الدين الرسمي أو هو الدين الأساسي في أكثر بلدان العالم، وستنقرض اليهودية. وده سبحان الله، لأن اليهود ربنا جعلها أمة غضبية لا أحد يحبه، يعني حتى من يتحالف معهم يكرههم، واخد بالك، ولا يدعون إلى دينه. يعني شوف سبحان الله، اليهود ما يدعوش لإيه؟ ها؟ لليهودية، لا، لأن اليهود عندهم كبر، فاكرين أن هم شعب الله ليه؟ ما حدش يخش اليهودية، لا، هم دول أبناء الرب، وكل من سوى هؤلاء فهم عبيد لبني إسرائيل، بلك؟ ولذلك اليهودي لا يدعو إلى اليهودية، ولذلك عددهم إيه؟ ها؟ يتناقص عددهم، هم مسكين زي الأمور في العالم كله، لكن عددهم إيه؟ قليل بالنسبة لأي إيه؟ للنصرانية أو للإسلام عددهم لا يذكر أصلا. ليه؟ لأنهم لا يدعون إلى دينهم، ولا يعني اليهودي دوت لما يجي يكلم يخليه مثلا مجوسي، يخليه أبوذي، يعبد حجر، يعبد صنم، ما يبقاش إيه؟ مش يهودي، مو ما بقاش يهود، واخد بالك، لان بيعتقد هو شعب الله الايه المختار ومن دونهم فهم عبيد الله. المهم الشاهد من الكلام ان اللي بيحصل من بعض هؤلاء ويلصق للاسف بالاسلام هذا ينفر الناس عن الدخول في الاسلام، يجر على المسلمين الويلات، يجر على المسلمين الويلات. ولذلك سنعرف في هذا الباب مساله المصالح والمفاسد. لما مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق في الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ فكان الجو بارد وأمر شديد جدا، فلم يقم أحد، فقام من حذيفة رضي الله عنه كأنه يمشي في حمام لما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في البرد الشديد عشان ينفذ الأمر، فكأنه يمشي في حمام. ربنا كيف له الجو، ربنا هيئ له الأسباب. فلما ذهب وجد أبا سفيان يصلي ظهره إلى النار، يعني قاعد بالدفة واخد بالك وعطى ظهره لحذيفة. قال حذيفة طبعا دي فرصة، يعني دي بالنسبة للشباب دي مكسب ولا مش مكسب؟ مكسب، ده دي الرأس الكبير. أبو سفيان ده لو مات هيحصل خلخلة جامدة في كل صفوف المشركين، فده مصلحة كبيرة جدا. ومع ذلك تجد أن حذيفة لما وضع السهم في كبد القوس وهم أن يقتله، قال: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسعرهم علينا، ما تهيجهمش علينا، لا تسعرهم علينا. فهنا مصلحة وإيه؟ أفساد. فهو الوقت قتل الزعيم الكبير لهؤلاء المشركين هذه مصلحة كبيرة جدا، لكن في المقابل سيهيج هؤلاء عليه. فبعد ما خلاص كانت خلاص هيخلص عليه والأمر سهل جدا، فلم يفعل ذلك. ليه؟ لا تسعرهم إيه؟ عليه. هذا فقه، هذا فقه، لا تسعرهم عليه. وفعلا شوف ان دي من الحكم العظيمه، ان واحد زي ابو سفيان ده كان هيموت على الكفر، فسبحان الله كتب الله له الاسلام واصبح قائد من قوات المسلمين بعد ذلك، وجعل الله على يديه خيرا كثيرا. واضح؟ فالشاهد هنا من الحديث ايه؟ لا تسعرهم ايه؟ عليه. فالناس اللي عندها حماس غير منضبط ويفعل افعال يجر بها الويلات على المسلمين وعلى ديار المسلمين وعلى الدعوة الإسلامية، ويكون سبب في تعطيل دعوة في بلد بسبب إيه؟ بسبب أفعال غير مدروسة وهي تخالف الشريعة، وهي تخالف الشريعة. كل دي يا أخواننا هيبان من خلال هذا الكتاب أو هذا الباب المهم جدا، وهو فقه الجهاد أو أحكام الجهاد في الإسلام. نبدأ بالمقدمة. قال: كتاب الجهاد. معنى الجهاد لغة: بذل الجهد أو الجهد، أي بذل المشقة. الجهد أو الجهد، الجهد اللي هو الطاقة، أو الجهد اللي هو المشقة، واصطلاحا بذل الجهد في قتال العدو، أو بذل الجهد، ممكن تقول جهد أو جهد، لأن الجهاد فيه مشقة وفيه بذل طاقة، فيه مشقة وفيه بذل إيه؟ بذل طاقة. بذل الجهد في قتال العدو، ويكون باليد والمال واللسان والقلب، ويطلق الجهاد على جهاد النفس والشيطان والفساق. الجهاد لا يقتصر على جهاد السيف، فهناك جهاد باللسان والقلم، وهو جهاد العلماء الذين يفندون الشبهات والذين يردون على الخصوم وعلى الملحدين، فهذا أيضا جهاد، والأمة تحتاج إلى هذا وذاك، كما ورد في آخر سورة التوبة إن ليس كل الناس ينفر للجهاد، وليس كل الناس ينفر لطلب العلم، بل الأمة تحتاج إلى إلى إلى إلى جهاد باللسان، وتحتاج كذلك إلى جهاد بالسيف. كذلك أيضا قال: ويكون الجهاد بالمال، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم إيه؟ وأنفسكم. فممكن واحد عاجز عن الجهاد بالنفس فيجاهد بماله، يجاهد بماله، ينفق على الجنود، ينفق على الجنود. ولذلك من مصارف الزكاة التي شرعت في الإسلام وفي سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، بناء للمستشفيات التي تداوي الجنود ونحو ذلك من الأمور التي تعين على ذلك. وكذلك الجهاد أيضا بالقلب، الجهاد بالقلب في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والجهاد جهاد العدو من الكفار وجهاد النفس، وهذا هو المؤهل لجهاد العدو، لأنه لا يجاهد العدو إلا من جاهد نفسه. ولذلك لما نتكلم إن شاء الله المرة اللي جاية عن مراحل تشريع الجهاد، إن الجهاد شرع في مكة ولا في المدينة؟ ها؟ في المدينة. يعني 13 سنة دعوة في مكة، كان يقال للصحابة إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ليه؟ لأنه لم يكن هناك طاقة ولا وسع في لمحاربة أعداء الإسلام، واضح؟ فلذلك قيل لهم كفوا أيديكم، ممنوع القتال. طب وإيه كمان؟ وأقيموا الصلاة، دي الإعداد النفس، الإعداد الإيمان، لأن الذي لا يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد عدوه. اللي مش قادر يجاهد نفسه عشان يصلي الفجر، اللي مش قادر يجاهد نفسه عشان يجي يحضر درس علم، اللي خايف يسيب الدكان عشان ما يضيعش منه أسبوع، دي بقى لما تقول له تعالى سيب زوجتك وعيالك ودكانك ودنياك لكي تقاتل في سبيل الله ولا ترجع، هل دوت هيروح؟ أبدا لن يذهب، لأنه قلبه متعلق بالدنيا. ولذلك اللي يقول لك الجهاد والجهاد، قل له طب أنت مستعد أصلا إيمانيا ونفسيا لذلك؟ لأن بعض الشباب يغرر بهم للأسف، يغرر بهم للأسف في هذا الجانب، ويذهب إلى ممكن فصائل متناحرة يقتل بعضهم بعضا. فالجهاد له ضوابط وله شروط سنبينها بإذن الله تبارك وتعالى، شروط وضعها العلماء، مش مجرد حماس غير منضبط. فلابد من الإعداد الإيماني، إن أنت تكون مؤهل لذلك. ليه؟ لأن ممكن واحد يحضر الجهاد فيموت على كبيرة من الكبائر. إزاي واحد بيحضر الجهاد وموت على كبيرة من الكبائر؟ لأن من كبائر الذنوب، من أكبر الكبائر، الفرار إيه؟ يوم الزحف. فلو واحد حضر صف الجهاد وخلع وجره، يبقى عمل إيه دلوقتي؟ ارتكب كبير فمات على سوء خاتمته. فلابد الإعداد النفس. ولذلك لما فتح يوشع ابن نون بيت المقدس، لما جهز الجيش لفتح بيت المقدس بعد موت موسى عليه السلام، لأن موسى مات قبل أن يدخل بيت المقدس، فخلفه يوشع ابن نون، هو اللي ربنا فتح على يديه بيت المقدس. فماذا قال يوشع؟ قال عندما صف الجنود وصف الجيش، قال: لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولم يبني بها، ولا رجل بنى دارا ولم يرفع سقفها، ورجل عنده خلفات ينتظر نتاجها. طب ليه الكلام ده؟ لأن ده معلق بالإيه؟ بالدنيا. يعني واحد كاتب كتابه ولسه ما دخلش دنيا، فده لو خرج في الجهاد أول ما يروح يقعد يعيط، لو من والله ما دخلت، كان نفسي ابقى عريس ونفسي، طب يا ابن الحور العين مستنيك في الجنه، انا حد ضامن ايه؟ مش عارف ايه، اقعد بايه واخلع. ليه؟ متعلق قلبه بالدنيا. وواحد تاني عنده دار وما صبش السقف بتاعه ايه، ومش عارف، بص ليه معلق بالدنيا؟ دي دليل على ايه؟ على انه لابد من الاعداد الايه؟ الايمان والنفس الاول، الاعداد والنفس والايمان الاول. ولذلك أنا دائما لما بقول الكلام ده، وبعض الإخوة الملتزمين بيزعلوا مني، بقول: قيس الناس على ما أنت عليه. شوف أنت كأخ ملتحي وملتزم، شوف حالك إيه مع ربنا، هل أنت أهل للنصر من الله؟ هل أنت أهل إن ربنا ينصرك بحالك الوقت مع ربنا، بورد القرآن بتاعك، بالأذكار بتاعتك، بقيام الليل بتاعك، بصلاة الفجر بتاعتك، بالكلام ده كله، هل انت أهل للنصر؟ للأسف واحد، أي واحد فينا لو صرح نفسه وصرح فعلا يقول لك أنا مش أهل إن ربنا ينصرني، لأن كتير مننا ضعاف في هذا، ضعاف في هذا الأمر. كتير مننا لا يحفظ بالقرآن إلا القليل، ولا يدرس العلم إلا القليل، ولا يقوم الليل إلا القليل، ممكن ما بقيمش للخاطر، وصلاة الفجر عنده مشكلة إنه يصلي الفجر. طيب ده الكلام ده أنت يا أخ يا ملتزم يا ملتحم، وزوجتك مثلك منتقد وسمتها سمت الالتزام، لكن هي أيضا مقصرة في الدين، فكيف بمن دونك؟ ولذلك اتأخر النصر عن الأمة ليه؟ بسبب أننا لم نقم بالشرط إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم ويثبت أقدامنا. فلابد يا أخواننا من الإعداد الإيماني، إن أنا جاهد نفسي، ولذلك إن شاء الله المرة الجاية لما نتكلم عن أنواع الجهاد هنفصل الجزئية ده بالتفصيل، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الفساق، جهاد المنافقين، هنتكلم عن مراحل تشريع الإيه؟ الجهاد في الإسلام، مقاصد الجهاد. هل مقاصد الجهاد إن الإسلام ينتشر بحد السيف؟ أبدا، ده الجهاد دي آخر مرحلة للدعوة، الجهاد ده. ولذلك حتى زي ما هيجينا الوقت من شروط الجهاد إبلاغ الكفار الدعوة قبل الجهاد، يعني مش تروح كده تقاتل الناس كده من غير ما تقول لهم الإسلام والدعوة وسمحت الإسلام تخش عليهم كده وخلاص، لا، ده لابد من إبلاغ الكفار يا جماعة الدعوة. فإذا حال بين الدعوة وبين الناس هذه مرحلة أخيرة ولها ضوابط وآداب وشروط. فإذا دي بالنسبة لي معنى الجهاد في اللغة والاصطلاح. تفضل. أردي كان داخل الامتحان بس. بعد أن ذكر معنى الجهاد في اللغة والاصطلاح، اتكلمنا أن الجهاد الجهد أو الجهد اللي هي المشقة أو الطاقة أو بذل الطاقة، فإن في مشقة. ولذلك لما النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد فرض على الرجال أو الرجال جهاد فما لنا، قال لكن جهاد لا قتال في الحج والعمر. فالجهاد في بذل إيه؟ بذل طاقة، في بذل إيه؟ طاقة وفي مشقة. بدأ بعد كده يتكلم عن فضل الجهاد، عن فضل إيه؟ الجهاد. قال في عمدة الفقه، دي نكتبها لأن احنا بننزل طبعا زي احنا اتفقنا بكده ان بننزل متن احد الكتب على الكلام على اساس تبقى انت جمعت بين دراسة متن وفي نفس الوقت دراسة كتاب من الكتب المعاصرة. فعندنا كتاب عمدة الفقه اللي هو بتاع الحنابلة، عندنا قال في عمدة الفقه والجهاد افضل التطوع. والجهاد ايه؟ افضل التطوع. ليه؟ لان زي ما يجينا ان شاء الله في الدرس الجاي مقاصد الجهاد من مقاصده إقامة دين الله جل وعلا وهداية الناس الى الله، فنفع متعدي بخلاف الايه؟ بخلاف اللي هو في يصلي او يصوم او الكلام ده، فنفعه ايه؟ لنفسه. اما الجهاد فهو من النفع المتعدي، ولذلك هو افضل التطوع كما في الاحاديث الصحيحه، كما سياتينا الان لما النبي يسال صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ ايمان بالله ثم جهاد في سبيل الله، خد بالك، ثم جهاد ايه؟ في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله افضل من الحج، افضل من الايه؟ من لانه يقول ايه؟ ثم حج مبرور، فالجهاد قبل الحج، واضح؟ يبقى الجهاد قال في عمدة الفقه والجهاد أفضل التطوع، جهاد أفضل الإيه؟ التطوع. قال من الأدلة على فضله من القرآن قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا هي واضحة جدا إن التجارة الرابحة التي لا تبور هي الجهاد في سبيل الله وأنها تنجي من عذاب الله. وأيضا الآية الأولى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وعد الله أهل الإيمان بالجنة إذا جهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ودي فيها دليل على مسألة تزكيه النفس، إذا كان الله اشترى منك نفسك فلا تعطي لله سلعة معيبة، يعني إذا كنت تستحي أن تعطي أحدا ممن تحبه شيئا معيبا فالله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي منه. فطهر نفسك من الحقد والحسد والغل والشح وغير ذلك من الأمراض الخطيرة. أما من السنة فالأحاديث كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فلذلك دلت النصوص على أن الحج هو أفضل، هو الجهاد هو أفضل التطوع. وعن أبي سعيد الخدري قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. إلا مسألة العزلة، العزلة عند فساد الزمان. وطبعا العزلة والخلطة دي لها فقه بيناها بكده في مسألة متى أعتزل ومتى أختلط بالناس. فنختلط بالناس في الخير وفي الطاعة وفي الواجبات كصلاة الجماعة كالحج كالعمرة كصلاة العيدين، ونعتزل الناس في الشر وفضول المباحات. نعتزل الناس في يا جماعة في الشر في المعاصي وكمان وفضول المباحات، الحاجات اللي ملاش لازمة برضو بنعتزل فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ إيه اللي بيعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعون. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك وهو يقول لهم: لا تستطيعون. ثم قال: مثل المجاهد، شوف الحديث، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت. القانت اللي هو القنوط، اللي هو التطويل في الصلاة بالآيات وقراءة الآيات، القنوط اللي هو طول القيام. القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. شوف تخيل كده، إن المجاهد في سبيل الله دوت يعدل الصائم القائم الذي لا يفطر، لا يفطر يعني لا يضعف ولا يمل من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، يعني لا يجتمع الكافر وقاتله من المسلمين في النار أبدا، بدليل على أن المجاهد لا يدخل النار. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. الفواق الناقة إلا ما بين الحلبتين، لما تحلب الناقة الحلبة بين الحلبة والحلبة اسمها إيه؟ فواق ناقة. وجبت له الجنة. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسكين. ومعنى فواق ناقة ما بين الحلبتين من الوقت. وهناك أحاديث كثيرة وآيات كذلك في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله وفضل الشهادة، وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. بدأ يتكلم عن حكم الجهاد، وده اللي هنقف عنه إن شاء الله عشان الدرس الجاي نبدأ به، هنتكلم عن حكم الجهاد في سبيل الله. إن شاء الله الدرس الجاي هنتكلم عن حكم الجهاد ومراحل تشريع الجهاد ومقاصد الجهاد في الإسلام. ثم لنعلم قبل الختام أن عز هذه الأمة في إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله. وأدل دليل على هذا ما تحتفل به الأمة العربية والمصريون بصفة خاصة من حرب 10 من رمضان سنة 93. احنا لسه احنا نقعد نغلط كل مره، احنا قلنا 10 من رمضان يبقى كام؟ 93. 6 اكتوبر 93، فما فيش اختلاف يعني ان دي حرب العزه، حرب العزه التي تتغنى بها الامه الى اللي ما شافتش عزه من بعدها. وليه ما شافتش عزه من بعدها؟ لانها تخلت عن العزه. فأصبح الآن العرب يضرب بعضهم بعضا، ويفني بعضهم بعض واليهود يتفرجون للأسف الشديد. لكن شوف عز هذه الأمة هو بإقامة الجهاد في سبيل الله. لما جاهد المصريون ومعهم أهل سوريا حتى لا ينسى أيضا هذا الفضل، فلما اجتمع العرب صارت لهم قوة. لما اتخذ وقف سلاح البترول إن البترول يمنع عن الغرب كانت هناك عزة. إذا الفيصل وغيره عليهم رحمة الله لما العرب يتحدوا، ولذلك كل هم الغرب الآن ألا يتحد العرب وإن تفتت، زي ما جولدا مائير قالتها في يوم من الأيام، وابن جوريون قبلها قال لن نستطيع أن نسيطر على مصر والدول العربية إلا إذا نجحنا في تفتيتها إلى دويلات متناحرة. وده المخطط اللي بدأوا يعملوه من أيام جمال عبد الناصر، اللي هو منذ بدايته وبدأ الخراب وبدأ نزول البلاد العربية. فأول حاجة عملوها فصل مصر عن السودان. كانت مصر والسودان دي أمة واحدة، وكانت من أغنى الأمم. بريطانيا كان عليها ديون لمصر، واخد بالك؟ كان القمح المصري كل الخيرات التي يراها، ده كان أيامها، كان قبل كده كانت أوروبا بتهاجر. يعني كان يقول لك إيه الحاجات اللي بتاعت زي، يقول لك إيه ضبط قارب هجرة غير شرعية من أوروبا إلى مصر في اسكندرية. شوف دارت الأيام وأصبح العرب في ذيل القوافل. كل دي بسبب إيه؟ من يوم الأمة تخلت عن الاعتزاز بالإسلام وتمسكت بما يسمى بالقومية العربية، هي دي اللي فككت أمة العرب. العرب لا عز لهم إلا بالإسلام والتمسك بالإسلام والاتحاد تحت راية الإسلام. بدأت مصر والسودان، انفصلت السودان عن مصر، وبعد كده زي ما انت شايف بدأت السودان تتفتت وتتقسم جنوب السودان وشمال السودان. وبعد كده ظهرت الخرائط الأمريكية اللي مقسمة ليبيا إلى عدة دويلات، ومقسمة العراق إلى عدة دويلات، والآن حلب تبات عشان برضو يعملوا تغيير جمهوغرافي في المنطقة عشان يقسموا سوريا الأخرى إلى عدة دويلات. وكانت في خرائط ظهرت أمريكا أظهرتها لتقسيم السعودية إلى عدة دويلات أيضا. كل الكلام ده مخطط خطط له اليهود وينفذه حمير اليهود من الأمريكان والأوروبيين وغيرهم. وطبعا كلمة حمير اليهود ديت هم بيعتبروا ذلك، يعني اليهود نفسهم اللي يقولوا الكلام ده، اليهود بيعتبروا أوروبا وأمريكا دول الحمير بتوع اليهود اللي راكبينهم. وبدأ هذا التقسيم، ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، وأن يرد كيد الأعداء في ظهره. لكن شوف العزة اللي حصلت للمصريين لما اتخذوا الجهاد سبيلا. ولاحظ برضو الفرق بين حرب 67 وحرب 73. حرب 67 حرب الخزي والعار، اللي كان أيامها الأعور موسى ديان لما كان يقول أنا هضرب المصريين وهم في المطار نايمين والطائرات ما تطلعش السماء، فكان يقول له أنت يعني تهبل، أنت بتقول الخطط بتاعتك للعرب لأعدائك؟ قال لهم العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. وبدأت فعلا الحرب أيامها لما تقرأ بقى عن السجلات السوداء بتاعت هؤلاء القوم وماذا حصل في 67. لكن شوف بقى 73 كان في فرق كبير جدا. إيه الفرق بقى؟ الفرق الدين. خلي بالك أيام 67 هرأ الحب سكارى مثلنا، كانوا مع كوكب الشرق وكان مع وردة الجزائرية، واخد بالك؟ لكن 73 بدأ الأزهر يبقى له دور، فالأزهر دخل على الخط. فكان بعض الجنود يحدثوا أن كان علماء الأزهر والدعاء كانوا يذهبون إلى الجنود وهم في الخنادق ويقرؤون عليهم سورة الأنفال ويقرؤون لهم أحاديث من صحيح البخاري في فضل الجهاد في سبيل الله. ولذلك أول صيحة انطلقت في 73 كانت إيه؟ الله أكبر. ففي فرق بين الله أكبر وبينها رأى الحب سكارى إيه؟ مثلان. فلما كان مع الأغاني والرقص كانت الهزيمة والعار، لكن مع الله أكبر كان العز والنصر، فلا صلاح للأمة إلا بالجهاد في سبيل الله. اللي عايزين الأيام دي يدمروا مناهج التعليم ودمروها فعلا، بعد ما كان صلاح الدين الأيوبي بطل من الأبطال وكان الفيلم بتاعه بتتغنى به الأمة وبالذات المصريين، واخد بالك؟ أصبح صلاح الدين الأيوبي إرهابي والقصة بتاعته خطر على الأجيال، فتتمسح من التعليم وتمسحت بقى لها سنتين، بقى لها سنتين ممنوع صلاح الدين الأيوبي. السنة دي الجديد كان في درس اسمه عظماء من غزوة بدر، شالوا عظماء من غزوة بدر ويحطوا الدكتور أحمد زويل، وما عندناش مانع. إيه المانع لما الناس تدرس العلماء؟ بس إيه المانع لما حط علي بن أبي طالب وجنبه مين؟ أحمد زويل. لكن أشيل علي بن أبي طالب وحط أحمد زويل؟ لا، علي بن أبي طالب التراب الذي مشى عليه بآلاف العلماء هؤلاء. ليه؟ ليه نمسح تاريخ الأمة؟ ليه؟ لأن عايزين يمسحوا. شوف لما المغرب تطلع كتب الجغرافيا تشيل الخريطة بتاعت فلسطين وتحط خريطة اليهود، خريطة إسرائيل، وما يتراجعوش غير لما الناس تطلع تولع في الكتب في الشوارع. ناس لسه عندها دين في المغرب طلعوا مسكوا كتب الجغرافيا ولعوا فيها في الشوارع فتراجعت الحكومة. شوف لما يوصل الخزي والعار إن بعض الحكومات تلغي خريطة المسلمين وتحط خريطة اليهود، إيه ده؟ إيه ده اللي إحنا فيه ده؟ ويطلع درس عند رابعة ابتدائي ولا ستة ابتدائي درس عن الإسراف ويتكلم عن الإسراف، وكان في آية كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يتساب الدرس زي ما هو، واللي كان تعبهم الآية اللي في الدرس، يمسحوا الآية اللي في الدرس. إيه اللي إحنا فيه ده؟ وده بقى هينصر الأمة؟ ده هيجيب اقتصاد للأمة؟ أبدا، ده الخراب والعياذ بالله، الخراب الذي ستجلب الأمة. لأن الله قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لما يطلع بعض العلمانيين في بعض القنوات في الأون تي في وغيرها ويمسك كتب الأزهر ويقول لك الكتب دي لابد تتولع فيها، الكتب دي كنابل موقوتة على الشباب، يمسك كتب كده. وفعلا العجيب ان الناس بتستجيب للحاجات دي، وبعد ما الكتب تتوزع على الاولاد، يعني كان ابني في اولى اعداد ازهر اتوزع عليه كتاب التفسير كان فيه ايات عن بر الوالدين وكذا، وكان في وسطهم ايات عن ايه؟ فضل الجهاد في سبيل الله والاستشهاد. تخيل الكتاب يتاخد تاني من العيال عشان ينزل نسخه جديده يتمسح منه فضل الجهاد في سبيل الله. يبقى دي المطلوب منه، المطلوب ان يفضل الشباب في المخدرات والمواقع الاباحيه والفجور عشان يفضل اليهود يجهزوا نفسهم للسيطره على الدول العربيه بعد ذلك. لكن حسن ظننا في الله وايماننا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لليهود واذناب اليهود مهما حاولتم فنحن أمة منصورة، بوعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. يبنوا مستوطنات زي ما هم عايزين، يعملوا ويبرطعوا زي ما هم عايزين، إن شاء الله يتخرج منها جثث بإذن الله تعالى، كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. واحدة قالت لك لمتاح دي المجلات؟ ماشي. إذن خلاصة هذا الكلام أننا نقول بأن الأمة تعز بطاعة الله وتعز بالجهاد في سبيل الله. ثم أبدأ وأختم بما بدأت به في فرق بين الجهاد ويا جماعة والإرهاب. الإرهاب ليس من دين المسلمين، لكن الجهاد ذروة سنان الإسلام. لابد الدرس دي مخصوص عشان كده، إن مصر ما تعزتش إلا بإيه؟ بإيه؟ بالجهاد. بالجهاد الحرب بتاع 73 دي اسمها ايه؟ ها؟ اسمها جهاد الكفار، ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون، فهو دي الجهاد. اما الارهاب تفجير الابرياء، تفجير المنشآت، قتل الابرياء حتى لو كانوا من الكفار. ف فدي من الإسلام ولا مش من الإسلام؟ ليس من الإسلام في شيء. فلابد الشاب يفهم الفرق، ولابد الناس اللي قاعدة قدام التلفزيونات تفهم الفرق، إن الجهاد ده ما بتلغاش من الأمة، إن الجهاد ده سبب عز الأمة وسبب كرامة الأمة، أما الإرهاب فليس من دين المسلمين في شيء، وإنما هو من صناعة اليهود ومن صناعة الأمريكان. صنعوا عدوا ليقاتلوه، زي ما صنعوا في يوم تنظيم القاعدة، وكان أكبر توريد أسلحة بيوصل عن طريق الأمريكان، هم برضو اللي صنعوا ما يسمى بداعش. لكن دي كل شوية سيناريو عشان يبقى لهم حجة، زي ما قالوا في يوم من الأيام أسلحة الدمار الشامل اللي تحت السراير عند صدام حسين، وطلعت حدوتة وفبركة عشان يدخلوا العراق ويدمروا العراق، ولا زالت الوجوه القبيحة تظهر. والنصر للإسلام والبقاء لأمة الإسلام كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.